بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وصل بنا إلى الرقيات، فالرق يمنع من التوريث والإرث. فالرق وهو العبد، كما أنه لا يرث كذلك لا يورث، فهو يمنع في الوارث والموروث، بمعنى أن العبد لا يرث الحر كما أن العبد لا يورث الحر، ولا يمنع وجود الرق من ينتسب إلى الميت وإن كان بعيدا، فلو مات الحر وخلف عبدا رقا لا يرث الرق، إنما يرث من يتصل بالميت حرا وإن كان بعيدا في المرتبة، فإنه لا يمنع برق أبيه. فلو كان للرق ولد حر فإنه يرث الحر، يرث الحر الميت ولا يرث، فكما قلنا في القاتل تماما. الكلام لو أن الرق اعتق من الرقية تحول إلى حرين، هل يرث أو لا يرث؟ جميع التفصيلات التي ذكرناها في إسلام الكافر ترد هناك الرق، حيث هناك قلنا هل أسلم قبل القسمة أو أسلم بعد القسمة. هنا نقول هل اعتق بعد القسمة أو قبل القسمة، وإذا كان اعتق هل هناك وارث سواه أو يوجد وارث عدا هذا الرق. ما ذكر في تفصيلات إسلام الكافر يرد هنا في تفصيلات لو اعتق العابد. قال وأما الرق فيمنع في الوارث بمعنى لا يرث، والموروث لا يورث، فمن مات وله وارث حر وآخر مملوك فالميراث للحر وإن بعد، يعني وإن كان خالا عما جدا دون الرق وإن قرب، ولو كان الوارث رقا وله ولد حر لم يمنع الولد برق أبيه، كما أن القاتل لا يمنع بجناية أبيه كما تقدم. ولو كان الوارث اثنين فصاعدا فعتق المملوك قبل القسمة، عتق نقول في المقام إن كان المملوك مساويا مع في الدرجة يرث المال بالتساوي، وإن كان أولى كما إذا كان المعتق هو الأب والورثة هم الأخاؤول أو الأعمام، فإن الأخوال والأعمام يأتون في الدرجة الثانية ويكون الأب من المرتبة الأولى فيكون أولى منهم، فلا يرثون الأخوال والأعمام وإنما يرثون أب المعتق لأنه أولى. أما إذا كان مساويا كأن كانوا آباء أو أخوة أو أعمام أو ما شابه ذلك. ولو كان الوارث رقا وله ولد فقرنا، ولو كان الوارث اثنين فصاعدا فعتق المملوك قبل الفتنة. ما هو الحكم؟ شارك المعتق إن كان مساويا في الرتبة كأن كانوا كلهم أقوال أو كلهم أعمام، وانفرد إن كان أولى في مرتبة الإرث كأن كان أبا المعتق والورث البقية كانوا أخوالا أو أعماما فهو أولى، الأب أولى من الأقوال لأن الأقوال من المرتبة الثانية. هذا فيما إذا عتق قبل القسمة. أما لو عتق بعد القسمة قال لم يكن له نصيب، وكذا لا يكون له نصيب لو كان الوارث واحدا. هذا ما أثرنا عليه في إسلام الكافر. قلنا إذا أسلم الكافر إذا كان الوارث واحدا لم يكن له نصيب، لأن المال ينتقل كله إلى الوارث الواحد، فبالتالي لا ينتقل المال إلى الكافر المسلم. كذلك هنا يقال لو أعتق بعد القسمة لا يكون له نصيب، وكذلك لو خلف الحر وارثا واحدا فإن المال ينتقل إلى الوارث الواحد بأكمله، إما ينتقل إليه بالقرابة كما إذا خلف أبا مثلا، أو أنه إذنا ينتقل إليه المال كله بالقرابة، أو إذا خلف زوجة أو زوجا يأخذ نصيبه بالفرض والباقي يرد عليه كما إذا كان زوجا أو ما شابه ذلك. إذا انتقل المال كله إلى الوارث الواحد لم يبقى نصيب لمن؟ للمعتق. قال ولو عتقه بعد القسمة لم يكن له نصيب، بل أن السيد الخوي يقول حتى لو كان مقارنا للقسمة لا بعد انتهاء القسمة لم يكن له نصيب، وكذا لا يكون له نصيب لو كان المستحق للتركة واحدا، يعني كان الوارث واحدا لم يستحق العبد بعتقه نصيبا، يعني لا ليس له نصيب. مسألة، إذا لم يكن للميت الحر إلا وارث مملوك، يعني ليس له وارث حر وإن كان من بعيد، ليس للحر إلا وارث مملوك رق فقط، هنا ما هو الحكم؟ يقول المحقق يشترى المملوك من مال التركة فيعتق ويعطى بقية المال. خب يشترى إذا نعم يشترى من مالك الرق مالك العبد، افرض ان ابنه او ابوه او امه انا الام انا او خاله او عمه عبد لزيد من الناس، فلو مات الحر الذي هو ابو زيد عفوا الذي هو ابو هذا مملوك لزيد، لو مات هذا الحر ولم يكن له وارث حتى وإن كان من بعيد سواء، استري من أموال التركة ممن يشترى من المالك وهو زيد، يجبر زيد على بيعه من الحاكم الشرعي، يقهر على بيعه فيباع ويعطى بقية المال. أحيانا يكون المالك هو المورث نفسه، فهنا هل يتصور الشراء أو لا يتصور؟ بعضهم قال لا يتصور الشراء، إنما يعتق قهران، لا أنه عملية شراء مبادلة مال بمال، لأنه لا يتصور مبادلة مال بمال. الشراء إنما تتصور فيما إذا كان مالك الرق هو غير مولى، لا هو غير المورث، هو غير المورث. قال وإذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك، خب سوى المملوك وإن كان هذا المملوك بعيدا، افرض تارة يكون المملوك قريبا، كما إذا كان المملوك ابن عبد عند فلان، هنا يشترى من مال الشركة إذا كان قريبا فقط، أو يشمل حتى ما إذا كان الوارث الواحد بعيدا، المملوك بعيدا، كأن كان ابن خالي مثلا، ولا وارث سواه، يشترى أو يشترط أن يكون المملوك قريبا، المشهور أنه يشمل الاثنين سواء كان قريبا أو كان المملوك بعيدا، فإنه يشترى من مالك شركة. قال وإذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك اشتري المملوك من الشركة وأعتق وأعطي بقية المال ويقهر المالك على بيعه. خب لو أردنا شراء هذا المملوك لكن المال لا يكفي، الشركة التي خلفها الميت 100,000 وقيمة عتق هذا المملوك 150,000، فالمال لا يكفي لعتق هذا المملوك، ينقص المال. هنا قيل إذا قصر المال عن ثمنه، قيل أنه يفك بقدر المال ويسعى في الباقي، مثلا نصفه يفك والباقي يسعى في المال حتى يفك، وقيل أنه لا يفك إذا قصر المال. ولو قصر المال عن ثمنه قيل يفك بما وجد من المال بما هو متوفر ويسعى في الباقي أو يسعى في الباقي، وهذا القول قيل لن نعرف من هو قائله، وقيل وهو قول المشهور وأيضا ذهب إليه جملة من المتأخرين، لا يفك إذا قصر المال. وبالميراث أين يذهب؟ الإمام وارث من لا وارث لا، يكون الميراث للإمام وهو الأظهر وفق النصوص والرواية. ما الفرق؟ لو ترك الوارث أكثر من مملوك وارث، فرض له من الورثة 3 أعمام كلهم رق عند فلان ولم يخلف غيرهم، هنا أيضا الحكم هو الحكم، يسترع هؤلاء من مال الشركة ويعطون الباقي. إذا قصر المال ما هو الحق؟ هذه مسألة. ثانيا إذا كان المال يكفي لشراء بعضهم دون بعضهم، افرض أن الأول كبير في السن، عمه كبير في السن قيمته مثلا 10 ريال والآخر شباب قيمته مثلا 100,000، طب المال يكفي لشراء العم الذي قيمته 10 ريال لكن يقصر عن شراء ذاك الشباب. هنا المحقق قال للأظهر أنهم لا يفكون جميعا، هذا مقتضى النصوص، خلافا لما ذكره في السيد صادق السيرازي دام ظله في تعليقته أنه قال الذي يكفي نصيبه يفك والذي لا يكفي لا يفك، هذا خلاف ظاهر عبارة المحقق، بل خلاف بحسب تتبعي ما ذهب إليه المشهور، إذن لعله التعليق فيها اشتباه. قال ولو نعم وكذا لو ترك الوارث وارثين او اكثر كلهم رق وقصر نصيب كل واحد منهم او على الاقل نصيب بعضهم عن قيمته، ما هو الحكم؟ قال لن يفك احدهم، واضح ان الجميع لا يفك بمعنى لا يشترى. وإنما المال يذهب إلى من؟ إلى الإمام. وكان الميراث للإمام. لاحظ ماذا علق شيء الصادق، قال الذي ينقص نصيبه عن قيمته. نعم، للذي للذي ينقص نصيبه عن قيمته، وينفك الذي نصيبه بقدر قيمته، أو نعم ولا الذي. إذن لعله النسخة الجديدة صحيحة التعليق. أنا الذي ينقص نصيبه عن قيمته، هذا الذي لا يفك، وينفك الذي نصيبه بقدر قيمته. لعل صحيح. نعم إيه لا بأس، لا لكنه على رأي المصنف ويعلق على ضوء رأي المصنف يصح العبارة لم يفك أحدهم. نعم لعل صحيحة التعليقة، النسخة أنا القديمة لا تعليق السباب والأمر سهل. مسألة هون. لا أنا لا أقول لا يوجد قول، أريد لا الكلام في لم يفك أحدهم، الحكم هو هذا لم يفك أحدهم. وإلا الأول إذا قصر نصيب كل واحد منهم عن قيمته، فهمت أقول رأي المحقق كما هو المسؤول لم يفك أحدهم، هذا يرجع إلى الفرعين أو يرجع إلى فرع واحد. خب أحيانا العاب يكون بعضه حر، وبالعبد يستطيع أحيانا أن يشتري بعضا من قيمته فيكون جزء منه حر والباقي، ويكون الباقي على الرقية. خب لو كان هذا الرق وهذا العبد حرا بمقدار نصفه، هل يرث أو لا يرث؟ قيل يرث بمقدار حريته، بمقدار حريته يرث. ولو كان العبد قد انعتق بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته ومنع بقدر رقيته، وكذا يورث منه يعني يورث بقدر حريته، إذا كانت حريته نصف إذا يورث بمقدار نصف تركته. خب يرجع، لا خب إذا كان لا إذا كان هو عبد فهو ماله لمولاه، إذا كان لا هو وارث فإرث الحر يذهب إلى الإمام إن لم يكن هناك وارث. ما قيل هنا يشمل أيضا الأمة، لا فرق بين الرق وبين الأمة، وحكم الأمة كذلك. مسألتان، إذا لم يخلف الميت إلا أبان أو أمان وكانا رقين عبدين، هنا يقال يفك الأبوان بالاتفاق والإجماع من قيمة التركة من الإرث. يعني لو مات الحر وأحد أبويه أبوه أو أمه كانا رقين يشترى من مال التركة ويعتق ويقوم بقية المال. خذ الأولاد، هل يفكون بالإرث أو لا؟ قال المصنف فيه تردد. وجه التردد، من قال أنهم يلحقون بالآباء فيفكون ويعتقون، يفكون بمعنى يعتقون نظرا إلى عدم الخصوصية، لا خصوصية في الأبوين، بل يشمل من كان نسبه إلى الميت قريبان فلا خصوصية للأبوين، بيشمل حتى الأولاد فيلحقون بحكم الأبوين فيفكون الأبناء والأولاد. من قال بعدم فكهم من الإرث نتيجة أن الروايات وردت في خصوص الأبوين، ولعل هناك خصوصية في خصوص الأبوين دون الأولاد. إذن التردد ينشأ من الخصوصية وعدم الخصوصية. قال وفي الأولاد تردد أظهره أنهم يفكون لعدم الخصوصية، لكن غير الآباء والأولاد الأخوة الأخوات أخوات الميت أخوان الميت يفكون أو لا؟ قيل يفك كل وارث لعدم الخصوصية، المهم أن تكون علاقته بالميت علاقة قرابة ونسبية. بل حتى سبيل كل من يرث الميت وكان رقا يفك من الإرث. وقيل لا يلحق الأخوة والأخوات ومن عدا الآباء والأولاد بحكم الأبوين، وهو العتق والفك لورود الروايات في خصوص الأبوين. قال يفك من عدا الآباء والأولاد الأظهر لا، وقيل يفك كل وارث ولو كان مسابدا ولو كان زوجا او زوجة والاول اولى، وهو عدم الفك. لماذا؟ لان الروايات التي وردت في غير الاباء ضعيفة السند، لا يمكن التمسك بها. نعم نعم، قلنا إذا كان الوارث واحدا يتقدم الكلام أنه يستمر. نعم لم أقف على قائل. المسألة الثانية، أم الولد ترث أو لا ترث؟ خب عندنا الأم هي عبد، لكن أم الولد هي الأم التي أنكحها مولاها فأنجبها فتسمى بأم الولد. الأم التي أنكحها مولاها فأنجبها ولدا تسمى بأم الولد، ترث أو لا ترث؟ لا ترث، أم الولد لا ترث. خب العبد المدبر، ما معنى المدبر؟ الذي قال له مولاه أنت حر دبر وفاتي، يعني بعد وفاتي أنت حر، هذا يرث إذا مات مولاه أو لا يرث؟ الذي قال مولاه في حياتي أنت حر دبر وفاتي بعد وفاتي أيضا لا يرث. المكاتب على نحوين، تارة مشروط وأخرى يكون مطلقا. ما معنى المكاتب المشروط؟ الذي اشترط عليه ان فعلت كذا فانت حر، والمفروض انه لم يفعل في حياته، هذا يرث او لا يرث؟ لا يرث. المطلق بدون شرطين ايضا لا يرث. قيل ام الولد لا ترث، وكذا المدبر ولو كان هذا المدبر وارثا من، يعني ما معنى ولو كان وارثا؟ لا، ولو كان المدبر وارثا من مدبره، يعني كأن كان هو من الورثة، كأن كان أخا مثلا، افرض أن هذا المدبر افرض أنه أخ فالمفروض أنه يرث لو كان حرا، افرض أنه عم فهو يرث إن كان حرا، افرض أنه ولد أخ لو كان حرا يرث ولد الأخ، ولو كان وارثا من مدبره أيضا لا يرث. وكذا لا يرث المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤدي شيئا، وإلا لو أدى شيئا يكون حرا في حياته فيرث لأنه حر. هذا في الموانع. وأما في أسباب لواحق الموانع فيذكر المصنف أربعة. اللعان. أولا ما معنى اللعان؟ الملاعنة مصادها إنكار النسب، أن ينكر الأب نسب الابن إليه، يقول هذا ليس ابني، ليس من مائي، ليس مني، هذا معنى الملاعن. السؤال: لماذا اللعان يلحق بموانع الإرث لا يكون من موانع الإرث؟ لأن المفروض أن المانع إنما يصدق عليه أنه مانع مع وجود المحتوى. مثلا الكافر لماذا يكون مانعا من الإرث؟ المكتب موجود وهو النسب. الابن اذا قتل اباه المكتب موجود للارث، وهو ان العلاقه بين الاب وبين الابن علاقه نسبيه، علاقه الابوه والبنوه، المكتب موجود. لكن المانع غير مفقود وهو الكفر. فالمانع إنما يتصور في فرض وجود المقتضي، بينما في اللعان المقتضي مفقود، لأن المقتضي للوراثة إما الجهة السببية أو الجهة، والمفروض أن النسبية مفقودة بإنكار الأبي لها. الأب ينكر العلاقة النسبية بينه وبين هذا الذي يقول أنه ابن لي، فالمقتضي مفقود وهو النسبية. لهذا يكون اللعان من لواحق لا يكون من نفس الموانع، لأن المانع إنما يتصور مانع عند وجود المقتضي، والمفروض في اللعان المقتضي مفقود وهو الجهة النسبية. خب، إذا لعن الأب ابنه فإن لا يرث أحدهما من الآخر لعدم المقتضي. لكن لو لعن الأب ابنه وبعد اللعان اعترف، قال نعم هو ابني، اعترف أنه ابني بعد الملاعنة، بعد أن أنكر في البداية، هنا يتوارث أو لا يتوارث؟ الابن يرث الأب، ولكن الأب لا يرث الابن. قال: الأول اللعان سبب لسقوط نسب الولد، يعني المقتضي، ودل على ذلك روايات صحاح، منها صحيحة الحلبي الباب الثاني من اللواحق الحديث الأول. نعم، لو اعترف الأب بابنه بعد اللعان ألحق الابن به بالأب، ويرث الابن ويرثه، يعني ويرث الأب الولد ويرث الأب الولد، وهو أي الأب لا يرثه، يعني لا يرث الولد. الملحق الثاني الغائب، من الواضح أن مجرد الغيبة لا تمنع من الإرث، لا تمنع من الإرث، إنما الذي يغيب غيبه تؤجل دفع التركه، ولا لا تمنع الورثه من اخذ نصيبهم. الغائب غيبه منقطعه لا يورث الا اذا تحقق من موته. طب كيف يتحقق من موته؟ هنا بعضهم حدد مدة معينة، بعضهم قال المدار على الأرض، لو كان شابا في مقتبل العمر ذهب وغاب عنا، نحسب له مثلا 24-50 سنة. أما إذا كان إنسان غاب عنا وعمره مثلا 120 سنة، هذا ما يعيش لأربع خمس سنوات. إذن المدار هو المدار العام، فلا نحتاج إلى تحديد مدة معينة. قال الغائب غيبة منقطعة لا يورث حتى يتحقق موته أو ينقضي مدة لا يعيش مثله إليها غالبا. نعم لا يورث. لا لا لا يورث غيبة منقطعة يعني مو أنه مسافر ونعلم سوف يعود مثلا بعد شهر ذهب إلى مشهد مثلا، هذه غيبة. من ذهب إلى مشهد غيبة لكن يعلم. غيبة منقطعة لا نعلم، لا نعلم متى يأتي ولا نعلم أين هو وماذا يفعل وما شابه ذلك. قال لا يورث حتى يتحقق موته أو ينقضي مدة لا يعيش مثله إليها غالبا، فيحكم لورثته الموجودين في وقت الحكم. ما معنى في وقت الحكم؟ لا الحكم بموته. اي نعم فيحكم لورثته الموجودين. انت وين ابنك يا نعم فيحكم لورثته الموجودين في وقت الحكم يعني الحكم بموته مثلا او بعدم رجوعه اصلا. وقيل والقائل هو الاسكافي يورث بعد انقضاء 10 سنين من غيبته، وهذه دلت عليها روايات منها رواية علي بن مهزوان. وقيل يدفع ماله إلى وارثه يعني وارث هذا الذي غاب المني. من نرى المني؟ لأن الغني. نعم إذا كان للغائب وارث غني عنده أموال استرث لأكملها تدفع لهذا الغني. لماذا؟ لأن الغني عنده رصيد، عنده رأس مال. لو فرضنا أن الغائب رجع طب يدفع له، طب ما يدفع له واحد فقير يصرف الأموال إذا رجع بعد أن خلصها. ما وقف على قائل. قال وقيل يدفع ماله إلى وارثه الملي والأول أولى. ما هو الأول؟ لا أنه ينتظر مدة حتى تنقضي مثلها لا يعيش. فالأول أولى هو المدار العرفي. الثالث الحمل. الحمل واضح أن الحمل لا يمنع حقيقة. الحمل لا يمنع لأن الحمل أحد احتمالين فيه، إما أن يكون الحمل. طبعا أولا ما هو المراد من الحمل؟ لو مات الميت وكان له جنين في بطن زوجته هذا الحمل يمنع الورثة من حصولهم على إرثهم ما دام هو موجود. ينتظر حتى يخرج من بطن أمه. إذا خرج إما أن يخرج حيا ينفصل حيا أو أن يخرج ميتا. خب إذا خرج ميتا لا يرث هذا الحمل، ليس له شيء. إذا خرج حيا له نصيب. وإذا مات بعد الحمل، إذا خرج حيا وبقي مقدار يوم ثم مات هذا الطفل يرث، وإرثه يذهب إلى من؟ إلى ورثته، ورثة هذا الحمل. في الحقيقة والواقع الحمل حقيقة لا يمنع، لأن الورثة سواء بالحمل أو بدون الحمل يأخذونه، هو لا يمنع أحد من الإرث. إنما يؤجل توزيع نصيب حتى يعرف حال الحمل هل أنه يخرج حيا أو يخرج ميتا. ولهذا ألحق بالموانع لأن حقيقة ليس هو مانع. قيل الثالث الحمل يرث لكن بشرط انتقاله حيا، ولو سقط ميتان لم يكن له نصيب. خب ما هو المراد انه يخرج حيا؟ هل يبقى حيا طوال مثلا المدة، او انه يكفي ان يكون حيا ولو مقدار ساعة حتى يرث هذا الحمل؟ تقول يكفي ان تصدق عليه الحياة وتصدق الحياة ولو بحركة اليدين او الرجلين، لا بمجرد التقلص. اول ما يخرج يجي للسد مثلا هكذا ويموت، هذا لا يعتبر، انما المدار على حركته، حركة يديه، حركة ارجله، حتى يصدق عليه انه خرج وانفصل حيا، لا بمجرد تقلص بمقدار ثانية يقال انه حي. ولو مات الحمل بعد وجوده حيا كان نصيبه لوارثه، لوارث الحمل. خذ هذا الحمل، فرض ان له زوجة يتصور له زوجة، هذا الحمل خذ له اخوة وله ابناء، ولو له ام له اب. ولو مات بعد وجوده حيا كان نصيبه لوارثه. خب لو ولو سقط بجناية، افرض ان مثلا بعض الاخوة يعلمون انه يشاركهم في الارض، هذه خصوصا متى تأتي المسألة؟ اذا كان الاب تزوج على امه، صحيح؟ يقولون بعد ما يروح لزوجة ابونا ما يصير، لازم نقضي على ما في بطن مركب امه، صحيح هذا؟ هذه المسلسلات المصرية. صحيح يا شيخ حسن مصابر. نعم. ولو سقط بجناية، اسقطت الام او اصدرت ما شابه ذلك، او اعطيت حبوب مثلا للاجهاض من دون علمها، اعتبر بالحركة التي لا تصدر الا من حيين دون التقلص الذي يحصل طبعا له سيارا. الرابع، اذا مات الميت وكان عليه دين، هذا الدين لا يخلو، اما ان يستوعب ثمان التركة ويزيد، او انه لا يستوعب ثمان. فرض ان الميت عليه دين 100,000 وتركته كلها 50,000، فهنا الدين يستوعب ثمان تركة. او لا، ان عليه دين 100,000 وتركته 1,000,000، فهنا التركة الدين لا يستوعب ثمان التركة. السؤال، اذا كان الدين يستوعب التركة، هل تنتقل التركة الى الورثة او لا تنتقل؟ المصنف قال لا تنتقل. اولا يؤدى الدين من التركة والباقي هو الذي ينقل الى الورثة. اما اذا خب لا خب ما في باقي، لان الدين يستوعب تمام التركة، ينتقل كله الى الى اصحاب الدين، اذا لا يبقى شيء لان الدين يستوعب تمام التركة. خب اذا لم يستوعب، يدفع الدين بمقدار الدين والباقي يرجع الى الورثة. قال اذا مات وعليه دين يستوعب التركة لم ينتقل الى الوارث، وكانت التركة على حكم مال الميت، وان لم يكن مستوعبا اذن بعد نعم، وان لم يكن مستوعبا الدين للتركة انتقل الى الورثة ما فضل بعد اداء واخراج الديون، وما قابل الدين باق على حكم مال الميت. طبعا يذكر في كتاب الحج يذكر قولان، القول الاول ان التركة حتى وان كان الدين مستوعبا، في فرض ان الدين مستوعب لثمان التركة، ان التركة تنتقل الى الورثة. خلافا لما ذهب إليه المحقق من أنه لا تنتقل إلى الورثة وإنما تبقى بحكم مال الميت على حكم مال الميت. لا، يذكر في كتاب الحجر أن إذا كان الدين يستوعب تمام التركة تنتقل التركة إلى الورثة، ولكن الورثة يجب عليهم سداد الدين ولا يجوز لهم التصرف في التركة إلا بعد السداد والأداء، ولكن التركة تنتقل إلى الورثة، تنتقل لكن لا يجوز لهم التصرف إلا بعد إخراج الدين. هذا قول. لا، هنا المصنف يقول لا تنتقل إلى الورثة، هنا لا، ملكهم لكن لا يجوز لهم التصرف فيه، محجور عليهم. تفهم؟ القول الثاني في كتاب الحجر يذكر ما ذهب إليه المحقق أن التركة لا تنتقل إذا كان الدين مستوعبا. هناك قولان ليس قولا واحدا. هذا تمام الكلام في المقدمة الثانية. أما المقدمة الثالثة في الحجب، أولا ما هو الفرق بين الحجب وبين المنع؟ المانع، المانع هو الذي يكون مشاركا وفي نفس مرتبة الممنوع. مثلا إذا جئنا إلى القاتل قلنا الابن القاتل لا يرث، القتل يمنع، القتل يمنع من أن يرث الابن القاتل أباه، هل سمى مانع؟ في أي لحاظ مانع؟ يعني مانع من أن يرث نفس الذي يستحق الإرث، يعني المقتضي موجود، المفروض أنه لو لم يقتل الابن ورث، لكن بسبب القتل من منع عن الإرث. أما الحاجب لا يرث، الحاجب دوره يحجب من دون أن يرث. الأخوة، قلنا نحن الأخوة يحجبون من؟ الأم، نصيب الأم الأعلى الثلث. لكن إذا وجد أخوة يحجبونها من نصيبها الأعلى إلى الأدنى، هنا الأخوة يرثون أو لا يرثون؟ لا يرثون، لأنهم مرتبة ثانية، مرتبة ثانية دنيا، إذن هم أصلا لا يرثون لكنهم فقط يحجبون. أما المانع لا يرثون ولا المانع، أما الحاجب أصلا لا يرثون. هذا معنى الحاجب والفرق بينه وبين المانع. فالمانع لولا المانع يرث، أما الحاجب أصلا لا يرث. ثانيا، الحجب على قسمين، عندنا حجب حرمان وعندنا حجب نقصان. ما هو الفرق؟ حجب الحرمان هو أن يحجب الحاجب الورثة عن أصل الإرث، ليس هم شيء. نظير ماذا؟ نظير الآباء، نظير الأولاد، الأولاد يحجبون أحفاد الميت، يعني إذا مات الميت وخلف أبناء له، الأبناء يرثون أباهم أو لا يرثون؟ طب يرثون، لكن أحفاد الميت أبناء الأبناء لا يرثون، أصلا لا يرثون أو يرثون بمقدار، أصلا لا يرثون. لماذا؟ لوجود آبائهم، يعني أبناء الميت يحجبون أبناء الأبناءهم أو أحفاد الميت عن أصل الإرث، هذا حرمانهم من الإرث، يسمى بحجب الحرمان. وعندنا حجب نقصان، أن الحاجب لا يحجب الآخر عن أصل الإرث، لا يحرمه من تمام الإرث بل من بعض نصيبه، نظير الأخوة، الأخوة لا يحجبون الأم عن أصل الإرث، لا يحرمونها من الإرث أصلا، إنما يقللون نصيبها فقط، ينقصون نصيبها، لهذا يسمى بحجب نقصان. من الثلث الى السؤال الكلام اولا عن حجب الحرمان وهو الحجب عن اصل الارث. قال المقدمة الثالثة في الحجب: الحجب قد يكون عن اصل الارث وهو حجب الحرمان، وقد يكون عن بعض الفرض وهو حجب نقصان. فالاول ضابطه مراعاة الاقرب. ياتي الكلام عليه والحمد لله رب العالمين.